فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة؟ قال بلى. ورواه النسائي من حديث ابن المبارك وعفان عن حماد ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث حماد أيضا. والسابع والأربعون. وأما حديث أنس بن مالك فقال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود حدثنا أبو سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي مرة صلى الله علي عشرا. الثامن والأربعون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني بريد بن أبي مريم عن أنس أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي نعيم عن يونس ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن الخليل عن أبي كريب عن محمد بن بشر العبدي عن يونس وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير. التاسع والأربعون. عن بريد بن أبي مريم عن الحسن عن أنس وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا لأن الحسن لا شك في سماعه من أنس وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك فذكره ولعل بريدا سمعه من الحسن ثم سمعه من أنس فحدث به على الوجهين فإنه قال كنت أزامر الحسن في محمل فقال حدثنا أنس بن مالك قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم إنه حدث به أنس فرواه عنه كما تقدم. لكن يبقى أن يقال يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسله أنس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه الخمسون ما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمرو عن ثابت البناني قال قال أنس بن مالك قال أبو طلحة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشرة في وجهه فقالوا إن نعرف الآن البشرة في وجهك فذكر حديث أبي طلحة المتقدم والله أعلم. الواحد والخمسون. وروى العشاري من حديث الحكم ابن عطية عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفه إلا من حديث الحكم ابن عطية. قال الدارقطني حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها فقال الإمام أحمد لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة وقال وروي عن يحيى بن معين أنه قال هو ثقة. الثاني والخمسون. وقال جعفر الفريابي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه أي نبي الله على ما أمنت فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أو أحدهما لم يدخل الجنة فقلت آمين ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين. الثالث والخمسون. ورواه أبو بكر الشافعي وعن معاذ بن معاذ حدثنا القعنبي حدثنا سلمة بن وردان فذكره وسلمة هذا لين الحديث قد تكلم فيه وليس ممن يطرح حديثه ولا سيما حديث له شواهد وهو معروف من حديث غيره. الرابع والخمسون. ومن حديث أنس أيضا ما رواه أبو يعلى الموصلي حدثنا شباب خليفة بن خياط حدثنا درست بن حمزة عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. الخامس والخمسون، ومن حديث أنس أيضا ما رواه ابن أبي عاصم، حدثنا الحسن بن البزار، حدثنا شبابة، حدثنا المغيرة ابن مسلم عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم، فمن صلى علي صلى الله عليه. السادس والخمسون، ومن حديثه أيضا ما رواه ابن شاهين، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري، حدثنا قرة بن حبيب القشيري، حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وتقدم هذا الحديث من طريق آخر. السابع والخمسون، وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فاتبعه بمطهرة يعني إداوة، فوجده ساجدا في شربة، فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال: فقال: أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك صلاة واحدة، من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 10، ورفعه 10 درجات. وهذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس وأن يكون في مسند عمر، وجعله في مسند عمر أظهر لوجهين: أحدهما أن سياقه يدل على أن أنس لم يحضر القصة وأن الذي حضرها عمر، والثاني أن القاضي إسماعيل قال: الثامن والخمسون، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان، حدثني مالك بن أوس بن الحنفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء فوجدته ساجدا في شربة فتنحيت عنه، فلما فرغ رفع رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين تنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 10، ورفعه 10 درجات. فإن قيل فهذا الحديث الثاني علة الحديث الأول، لأن سلمة بن وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان، قيل ليس بعلة له، فقد سمعه سلمة بن وردان منهما. التاسع والخمسون، قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب مسند عمر: حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن، أنبأنا أبو موسى الفروي، حدثنا أبو ضمرة عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب بإداوة وحجارة، فوجده قد فرغ ووجده ساجدا في شربة، فتنحى عمر وذكر الحديث. الستون، حدثنا عمران بن موسى، حدثنا ابن كاسب، حدثنا أنس بن عياض عن سلمة بن وردان، حدثني مالك بن أوس بن الحنثان عن عمر، وحدثني أنس بن مالك، ثم ساقه من حديث الفضيل الفضل بن دكين، ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين: حدثنا سلمة بن وردان، سمعت أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان فذكره. الواحد والستون، وقال ابن شاهين: حدثني العباس بن العباس بن المغيرة، حدثنا عبيد الله بن ربيعة قال: سمعت عبد الله بن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فليقل عبد بعد علي من الصلاة أو ليكثر. الثاني والستون، ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب ما رواه الترمذي في جامعه من حديث النضر بن شميد عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه موقوفا. وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر أتم من هذا قال: الثالث والستون، أخبرني الحسن، حدثنا محمد بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر عن أبي قرة: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر رضي الله عنه: ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين ثم يقول: